وإلى أن يكون ظل الشيء مثله، هذا هو نهاية وقت الظهر. أيوة. ثم صلى المغرب حين غابت الشمس. ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، يعني أول وقتها. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، يعني في أول وقتها. أيوة. ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، يعني في أول وقتها. يعني أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في يوم من الأيام صلى الصلوات في أوائل أوقاتها. ثم صلى من الغد، ثم صلى من الغد الظهر حين كان الظل طول الرجل. ثم صلى الظهر من الغد، يعني في اليوم الثاني، حين كان الظل طول الرجل، يعني حيث كان ظل الرجل مثله، يعني انتهى وقت الظهر، يعني هذا هو وقت نهاية الظهر، هذا هو الوقت الذي ينتهي فيه وقت الظهر، عندما يكون ظل الشيء مثله، يعني معناه أنه يصليها في آخر وقتها، وبعده مباشرة يدخل وقت العصر. ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه. ثم صلى العصر حين كان ظل الشيء ظل الرجل مثليه. ظل الرجل مثليه، يعني مثل مرتين، لأن الظهر، وهذا يفيد تساوي وقت الظهر مع وقت العصر الاختياري، لأن أولا من الزوال إلى يكون ظل الشيء مثله، هذا وقت العصر الظهر، ثم من يكون مثله إلى مثله وقت العصر الاختياري، يعني معناه الوقت الاختياري يعني متساوي مع وقت الظهر مع وقت الظهر، لكن بعد أن يكون ظل الشيء مثله هو وقت اضطراري إلى غروب الشمس. قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة. قدر ما يسير الراكب العنق، سير العنق، سير العنق إلى ذي الحليفة. والعنق هو السير المتوسط، لأن أنواع السير له أسماء، وقد جاء في الحديث في حجة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصة، يعني أسرع، يعني معناه كان يعني يسير العنق، اللي هو نوع السير الذي ذكر الذي جاء في الحديث الذي معنا، يعني معناه السير متوسط معتدل، فإذا وجد فجوة، يعني يعني فجوة أمامه ما فيه زحام قدامه، أسرع في هذه الفجوة، وهذا يسمى النص، يعني نوع من السير اسمه النص، وهو السريع، كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصا، يعني كان يسير سيرا معتدلا حيث يكون الزحام، فإذا وجد فجوة نص. وكان يوصي أصحابه رضي الله عنه وأرضاه وهو في تلك الحال فيقول: أيها الناس السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع، يعني الإسراع، الإيضاع هو الإسراع، يعني أنهم إذا حصل منهم إسراع يضر بعضهم بعض، وكان عليه الصلاة والسلام لا يسرع إلا إذا كان أمامهم متسع ما يتضرر به أحد، فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، وكان يقول لأصحابه: أيها الناس السكينة السكينة، يعني عليكم بالسكينة في المشي، فإنه ليس البر بالإيضاع، يعني ليس البر بأن تسرعوا، وإنما عليكم بالسكينة، هو المشي الهين الذي لا يترتب عليه مضرة. ثم صلى المغرب حين غابت الشمس. ثم صلى إيش؟ ثم صلى المغرب حين غابت الشمس. ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. شك زيد. ثم صلى المغرب حين حين غابت الشمس. أي حين غابت الشمس، يعني معناه أنه في أول وقت، بس أنه لأن في الأول غابت الشمس، وهنا حين غابت الشمس الأول. وهنا نعم، وهنا الأول. أيوة. ثم صلى المغرب حين غابت الشمس. وهنا ثم صلى المغرب حين غابت الشمس. حين غابت الشمس، يعني ما فيه يعني تحديد يعني الوقت بالنسبة للآخر. نعم. أيوة. ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. شك زيد. ثم صلى العشاء إلى نصف الليل أو ثلث الليل. شك زيد. هل قال النصف أو قال الثلث؟ لكن كما ذكرت فيما مضى صحة الأحاديث بالنصف، فيكون هو نهاية الوقت الاختياري، والثلث داخل